لق عنان الفكر يسبح فيها دنيا تفرد بالعلا باريا دعه يقلب صفحة الأيام في حب ليعرف قصة ترويها أطلق عنان الفكر يسبح فيها دنيا تفرد بالعلا باريها دعه يقلب صفحة الأيام في حب ليعرف قصة ترويها واسأله أسئلة تثبت دينه قد يعمد شيطان أن ينسيها من الذي خلق الوجود بحكمة لا يستهين بها سوى عاديها من الذي رفع السماء بسط البسيطة سهلة نمشي مناكبها لكي نبنيها الذي خلق البحار عظيمة وبها الجواري للجبال شبيها ساق السحاب بفضله للأرض من بعد بدا يسقيها يجدي الجواب مع اليقين ويهتدي الله جل جلاله وليها خلقه ومنزل الآيات للأبصار كي يهديها التي قد أسرفت